عملت سائل الذي سأل، عملت 3 عمليات، نسأل الله أن يشفيك وأن يشفي مرضى المسلمين. ويصلي، يقول أصلي وأنا جالس ولا أستطيع الصلاة وأنا قائم، والحمد لله أصلي جميع الفروض في أوقاتها، أسأل الله القبول. أقول للسائل الكريم: صلي على الحالة التي تناسبك وأنت أدرى بها مني ومن من يفتيك، لكن كل ما أنصحك به إن استطعت أن تبدأ الصلاة قائما، تكبيرة الإحرام وأنا واقف الله أكبر، يجب أن تأتي به. قلت مرة أخرى: إذا استطعت، إن هناك مريض حتى القيام والوقوف يعجز عنه، إذا وقف سقط في الأرض، هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إنما كلامي لمن يقدر على الوقوف في أول الصلاة، يعني اتجهت للقبلة، الكرسي خلفي، ثم وقفت ما دمت أقدر، ما دمت أستطيع، هذا واجب وهذا يجب. الله أكبر ولا أستطيع أن أقف بعدها، أجلس وتكمل صلاتك على الوضع الذي يناسبك. أما إذا كان الإنسان حتى القيام لا يعجز عنه، يسقط عنه، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها. صلي على حالك وصلاتك صحيحة وأجرك كاملا غير منقوص. لماذا أنا لفت النظر في البداية لهذه النقطة بالذات، نبدأ الصلاة قيام؟ لأن بعض إخواننا من أصحاب الأعذار رجال ونساء وفعلا لا يستطيع أن يكمل الصلاة قائما، عنده مشاكل في الظهر، عنده مشاكل في الركبة، عنده مشاكل في الجسم، الأجساد يسترها ثياب لا يعلم ما بداخلها إلا الله، وبالتالي يستطيع أن يتحرك للحمام ويستطيع أن يتحرك أو تتحرك في البيت، لكن مشكلة لا تستطيع الوقوف. هنا إذا أتى بالصلاة من بدايتها جالسا مع القدرة على البدء قائما، الصلاة باطلة.